إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.